بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم، ما بده صاحبنا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيبك الله. نغلقكم الله طول عمرك. تفضل شيخنا. السؤال الأول، الصلاة وراء شخص مثلا كبير في السن، ما بعد عمره 80-85 عام، ويعني ملابسه ممكن ما تكون طاهرة، أو يعني وجد أنه ملابسه بعض الأوقات ما تكون طاهرة، نظرا أنه ما بنتبه أو ما بشوف، فهل يجوز الصلاة وراءه؟ هل تصح الصلاة وراءه أقصد؟ فهمت. نعم، لكن بدك تحط على شيء. نعم، أنه يعني هل تعتبره معذورا أم غير معذور؟ معذور. نعم، إيه بتصح الصلاة. نعم، يعني ما بنتبه أو ما يعني أنا أخذ تكون ملابسه مش طاهرة. أنا بدي أوفر عليه. نعم، تفضلوا. في كلمة واحدة، معذور بتصح الصلاة. مو معذور ما بتصح الصلاة. بس أنا من عندي ما بقدر أقول أنه معذور أو أقول غير معذور، هي من عندك بقى أنت. من عندكم تقول إيش معذور دائما. أنا ما بقدر أقول هل هو زيد من الناس الاختيار، هل هو معذور أو غير معذور، لكن بقول إن كان معذورا فالصلاة خلفه صحيحة ولا فلا. سؤال الثاني. نعم، هل تجوز أو هل يجوز مساعدة شخص لا يصلي في مثلا أنه يتعين في وظيفة من وظائف الدولة، مع العلم أنه مثلا هو يقول أنه إذا لم يصح له وظيفة عمل في مثلا في البلد، هنا في داخل البلد، بده يهاجر ويقطن في أمريكا لا يصلي. أيوة، هل يجوز مساعدته مثلا؟ بجوز مساعدته إذا كان لا يوجد هناك مصلين يمكننا أن نساعدهم. أيوة، أما أن نقدمه ونفضله على المصلين فلا يجوز. طبعا شيخنا، هو يعني لا نعرف إن كان هناك في وظيفة معينة تقدم لها هو من ضمن 300 شخص، بدهم يختاروا منهم 25 شخص، فلا نعرف الأشخاص الباقين، 299 باقين لا نعرفهم، أنا أعرف هو فقط، فهو بده هذه الوظيفة. شو بيهمني بهالتفصيل يا مالك؟ شو بيهمني بالتفصيل؟ مهم إنه رجل لا يصلي. لا يصلي. طيب، ومريض نتصدق عليه. وفي عنا شخص ثاني فقير بيصلي. فهذا أولى من ذاك. أما إذا كان عندك فائض من المال وبدك تتصدق، تتصدق كمان على اليهود والنصارى، فهو بشعرهم. حتى لو كان بده يسافر على بلاد أمريكا مثلا، حتى مع هذا يعني؟ إذا احنا ما سمحنا لك، لو بقي في بلده ما دام في غيره. نعم، فما منفضه على غيره. أما هو نزبدونا أمريكا، حتى لو كان يصلي ما من ساعده يروح لأمريكا. أيوة، لأنه من خاف هنيك يبطل يصلي. يقول أنا إذا لم تساعدوني مثلا، هو لا يصلي، يقول إذا لم تساعدوني إني أتوقف هون أنا سأفعل هذا البلد. يعني بيهددكم، ما هي؟ أيوة، هو أنا أعرفه، طيبك الله. اسمح لنا بسؤالين او ثلاثين. جود. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. امرأة متزوجة من رجل يسب الذات الالهية ويسب الدين ولا يصلي، ماذا تفعل؟ تطلقوا بالثلاثي. ايوه، يعني والعقد يعتبر باطل. والعقد يعتبر باطل، لكن مو من عندها، من محكمة. نعم، يعني عن طريق المحكمة طبعا. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لمس الجن، يعني شيء الرقية الجائزة شرعا بالنسبة لذلك باختصار شديد،